بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. مر بنا في الدرس الماضي أن السترة على ثلاثة أقسام، فما هي هذه الأقسام يا صلاح؟ سترة المصلي، وسترة المتخلي، وسترة الجوار. ما هي أدومها وأعظمها يا ريان؟ أدومها وأعظمها، يا أبا بكر، سترة الجوار أعلى وتطلب باستمرار، بخلاف المصلي في وقت الصلاة، وبخلاف المتخلي في وقت قضاء الحاجة، في وقت قضاء الحاجة. طيب، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومن الفروق الصحيحة أن شعور بدن الإنسان ثلاثة أقسام: قسم تحرم إزالته وهو شعر اللحية وحلق المرأة رأسها بلا عذر، وقسم تشرع إزالته وهو شعر الشارب والإبط والعانة، وقسم يباح وهو باقي الشعور. بناء على كلام المصنف هذا، يجوز إزالة شعر الحاجب لأنه ما سوى ذلك عندكم، لا بد من هذا. أيوة، لا بد من هذا، أنا عندي غير موجود. طيب، النسخة هذه التي عندي ما فيها، لكن هذا لا بد منه، الحاجب والأهداب. الخط حديثه ضعيف، حديث الخط ضعيف عندي، أو يخط خطا بين يدي، لكن الحديث ضعيف. طيب، إذن القسم الذي تجب إزالته أو تحرم إزالته شعر اللحية في حق الرجل. ليش في حق الرجل؟ لأنه إذا نبتت للمرأة لحية فإنه يجوز إزالتها، بل قال بعض العلماء يجب، بل قال بعض العلماء تجب إزالتها، لأنها تشوه الخلقة، لأنها مشوهة للخلقة، فيجب إزالتها في حق المرأة، ومنفرة للأزواج، تنفر الأزواج عنها، فحينئذ تجب إزالتها. طيب، قال: قسم تجب إزالته وهو شعر اللحية، أي بالنسبة للرجل، وحلق المرأة رأسها بلا عذر. وقد ذكر أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته قصصن شعورهن حتى كن كالوفرة، يعني كن إلى نحو الكتف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا حاجة إلى الزينة، ما تحتاج المرأة إلى الزينة، والأصل بقاء شعرها، لأن الله عز وجل ما شرع حلقه للحج ولا للعمرة، وهو نسك وعبادة. فإذا كان الله عز وجل لم يشرع حلقه وقصه للحج والعمرة مع أنها عبادة عظيمة، وإنما شرع قص قدر أنملة، فحينئذ لا يجوز إزالة هذا الشعر. ولذلك اختلف العلماء في قص المرأة شعرها للزينة، فمنهم من منع، ومنهم من أجازه إذا كان بإذن الزوج ورضاه، ما لم يكن فيه تشبه بالكافرات أو الفاجرات، ما لم يكن في قص الشعر، في تقصيره، تشبه بالكفار من النساء أو بالفاجرات، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا كان بقصد الزينة ورضي بذلك الزوج، مع أن المرأة زينتها في طول شعرها لا في تقصيره ولا في قصه، لكن لو حصل انقلبت الأذواق فصار هذا الزوج يرى أن قصه هو الأجمل والأفضل، فإنما كان العرب يمدحون المرأة بطول شعرها وكثرة شعرها لا بقصره. ولم يكن معروفا عند العرب من قبل أن المرأة تقص شعرها، لكن العلماء يقولون إذا كان بإذن الزوج ورضاه ولم يكن فيه تشبه بالكافرات ولا بالفاجرات فإن ذلك جائز، فإن ذلك جائز. أما حلقه نهائيا فلا يجوز إلا لعلة كمرض، كمرض بعض النساء يكون فيها مرض تحتاج إلى إزالته بالكلية، تحتاج أن تعمل عملية برأسها فتحتاج أن تحلقه بالكلية لإجراء عملية في الرأس ونحو ذلك، أو يكون فيه أشياء ينصح الأطباء بإزالة الشعر حتى تبرأ. قال قسم تحرم إزالته وهو شعر اللحية وحلق المرأة رأسها بلا عذر. انظر كيف جعل المصنف حلق شعر المرأة بمثابة حلق لحية الرجل، يعني جعل العلماء حلق رأس المرأة بمثابة حلق لحية الرجل، فيه مثلة ومنكر عظيم ما لم يكن هناك شيء تدعو الضرورة إليه. العلماء تكلموا على التقصير، لا أن تقصر رأسها إذا كان هناك علة، وبالتالي إذا حلقت رأسها لعلة ومرض فهل لها أن تضع على رأسها ما يقال له الباروكة أم لا؟ أيضا اختلف العلماء المعاصرون في هذا، فمنهم من يقول لا يجوز، ولها أن تغطي رأسها بأي شيء من الخمر، تلبس خمار، تلبس شاشة، تلبس يعني أي شيء مما تغطي به رأسها. ومنهم من يقول يجوز لها ذلك لأن هذا من باب ستر العيب وليس من باب التزين، هي ما تزين الآن بالباروكة، إنما تستر عيبا موجودا، إنما تستر عيبا موجودا. لكن لو فرض أن هناك امرأة صلعاء لا ينبت في رأسها شعر، فهل لها أن تصل شعرها بشيء أو تضع الباروكة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة. فمن العلماء أيضا من يقول بالجواز، لكن إذا كانت غير ذات زوج عند أن تخطب لا بد أن يبين ذلك للزوج، لأن هذا عيب، لأن هذا عيب. وأما جمهور الفقهاء فيقول ليس بعيب، العيوب عندهم محصورة، يعني العيوب عند الجمهور محصورة بسبعة، وهي الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والجب والعنة. الجب والعنة في حق الرجل، الجب يعني مقطوع الذكر، والعنين هو المعطل الذي عنده الآلة، عنده ذكر لكن ما تقوم له شهوة، والمرأة الرتقاء التي موضع الجماع مسدود بلحم، قطعة لحم أو جلد، والقرناء الذي ذلك الموضع مسدود بلحم بعظم. والجنون والجذام والبرص يشترك فيه الرجال والنساء، فالجمهور يقولون هذه العيوب سبعة محصورة، غير هذه العيوب ليس بعيب وليس له أن يفسخ لو ظهرت صلعاء. لماذا؟ قالوا لأن سائر العيوب يمكن أن يسأل عنها، يمكن أن تعرف بالسؤال، بخلاف كونها رتقاء، قرناء، كونها مجذومة، فيها برص، فيها جنون، قد لا يظهر ذلك، قد لا يظهر ذلك، قد يأتي وينظر إليها وهي ساكتة، جنون يعني من عقلاء المجانين ما عندها شيء من الاضطراب ونحو ذلك، فلا يظهر هذا، فله الخيار. بخلاف مثل هذا الأمر فإنه يمكن أن يسأل بعض النساء، يمكن أن يعرف هذا بين النساء، فلذلك قالوا ليس بعيب موجب للفسخ. طيب نفر منها، قالوا طلقها، إذا حصل له نفرة طلق، إن كان قبل الدخول يثبت لها نصف المهر ويثبت لها ما دفع من قبل، وإن كان بعد الدخول وجب المهر كاملا. قال وقسم تشرع إزالته وهو شعر الشارب والإبط والعانة، وبعضها أعظم استحبابا من بعض، كلها قد دلت عليها الأحاديث الصحيحة في الصحيحين من حديث في ذكر حديث الفطرة وخصال الفطرة، وقد مر بنا شيء من ذلك في درس عمدة الأحكام وتكلمنا على هذه الأشياء بالتفصيل. قال وقسم يباح إزالته وهو باقي الشعور، يعني بناء على كلام المصنف باقي الشعور بالنسبة للرجل مثل ماذا؟ مثل شعر الرقبة والصدر والظهر والكتفين والذراعين والرجلين والساقين والفخذين والشعر النابت على الأذن، شعر نابت على الأذن، شعر الغمم، وين الغمم؟ وين الغمام يا لفيت؟ الذي ينبت في الجبهة، الجبهة ونحوها من الشعور. ومن أهل العلم وبالنسبة للمرأة شعر القدمين، شعر الساقين والذراعين والعضد والظهر ونحو ذلك من المواضع التي يكون فيها شعر في الجسد، والنساء يختلفن في ذلك، منهن من يكون عندها شعر غليظ في ساقيها كشعر الرجل بل ربما أشد، وكذلك أيضا في ذراعيها، ومنهن من لا يوجد فيها ذلك. فعلى كل حال الشعور بالنسبة للمرأة إزالة مثل هذا يعني أخف من إزالة شعر الرجل لساقيه وذراعيه. لو ألحق هذا بالقسم المكروه أو المحرم لما كان بعيدا، لما كان بعيدا، لأن الله عز وجل ما أنبت هذه الشعور إلا لحكمة. الشيخ الألباني ما يسمح للمرأة بإزالة شعر ساقها وذراعها، يقول لا يجوز، وعلماء آخرون من المعاصرين يقولون لا بأس يزال مثل هذا، باب الزينة تتزين المرأة بهذا لزوجها ونحو ذلك. ومنهم من يقول لا، فكيف بالرجل أن يزيل شعر ساقيه وشعر ذراعيه وشعر صدره وظهره؟ لا، هذه الشعور تبقى، ما خلقها الله عز وجل إلا لحكمة، وجودها لحكمة، وإزالتها فيها نوع من المثلى ونوع من التنعم المشابه لتنعم النساء. اللهم إلا أن يكون هناك ضرر فلا بأس، إذا كان هناك مرض أو حاجة للإزالة نعم عارضة، أما دائما لا، أما دائما لا. وهذه الشعور كما سبق في وجودها فائدة، ينبت الشعر على الصدر، ينبت على الثديين، ينبت ما بين الصدر والسرة، ينبت هذا الشعر على الساقين بالنسبة للرجل وأخف منه في الفخذين، ينبت في الساعدين وأخف منه في العضدين، قد يكثر عند بعض الرجال، بعض الرجال يكون الشعر كثيف في صدره وفي ظهره، لكن يبقى على حاله، يبقى على حاله ولا يجوز، ويعني لا يزال، يعني أقل أحواله أنه مكروه. ومثل هذا أيضا ما ذكر هنا ما يتعلق بالعنفقة، والعنفقة هو الشعر النابت تحت الشفة السفلى، هذا هذا يسمى شعر العنفقة، هو ليس من اللحية لكنه من شعر الوجه. وقد ذكر الحافظ في الفتح أن إزالة أي شعر من شعر الوجه يكون داخلا في النمص، يكون داخلا في النمص فلا يزال. نعم ليس من أزال عنفقته كمن يحلق لحيته من حيث الإثم، من حيث الإثم، لكن لا ينبغي الإنسان أن يزيل شعر العنفقة بل يبقيه، وفيه جمال حسن يبقى على حاله، وما على الإنسان منه ضرر، ما على الإنسان منه ضرر، من الناس من يكثر شعر عنفقته ومن الناس من يقل. طيب إلى هنا.